بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ذكرنا أن التروك قد تدخل في هذا من باب أن الترك مع النية عمل، أو أن يضاف لها ذلك حتى يشمل كثيرا من التروك ترك المحرمات ليتعبد لله عز وجل. قال: الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه هي العبادات الظاهرة أركان الإسلام مع الشهادتين كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصدق الحديث، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآذنيين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة. الظهر والله أعلم. فالصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة والصيام والحج أعمال ظاهرة، صدق الحديث قول ظاهر، أداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام، الصلاة طبعا أعمال وأقوال وأعمال قلبية، أداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام تشمل أقوال وأعمال، تشمل أقوالا وأعمالا، والوفاء بالعهود والأمر المعروف عن المنكر، أمر أيضا يشمل الأمر عن المنكر يشمل الأقوال والأعمال، وكذا الجهاد لأنه بالنفس وبالمال وباللسان وبالقلب، والإحسان إلى الجار واليتيم يشمل الأقوال والأعمال أيضا. يقول: وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله عز وجل. ذكر رحمه الله جملة من الأعمال القلبية التي هي أساس العبادة، ليبين شمول العبادة للأحوال الباطنة التي يسميها الرب السلوك المقامات أو الأحوال، هذه العبادات الباطنة التي دل عليها الكتاب والسنة. وبدأ بذكر حب الله عز وجل وهو أساس العبادة، مع الخضوع، ركن العبادة مع الخضوع، لا تتصور عبادة ولا تكون عبودية لله عز وجل إلا بمحبته سبحانه وتعالى. وهذا لغة وشرعا، خلافا لمن يزعم أنه يقبل من الإنسان نطق الشهادة مجردا حتى لو زال أصل الحب من قلبه. لا نزاع بين السلف وبين أهل العلم في أن من زال حب الله من قلبه لم يكن عبدا لله. هذا معنى الإله المعبود، والمعبود هو المحبوب المطاع الذي يخضع له وينقاد العبد لأمره، وليس فقط نطق اللسان مجرد عن المحبة، لا يتصور ذلك. هذا الذي ينازع في أعمال القلوب وأنها يتصور وجود أصل الإيمان بدونها مبتدع ضال والعياذ بالله. حب الله عز وجل أساس كل خير. قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يكون حب الله أعظم من كل شيء آخر. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأوجب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يكون حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب العمل الذي يحبه الله عز وجل وهو الجهاد في سبيل الله مقدما على الحب الفطري الذي يكون من الإنسان لأهله وقرابته ومسكنه وتجارته وماله وغير ذلك مما فطر الله العبادة على الميل إليها بالموافقة. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا محبته، وحب الله سبحانه وتعالى إنما يحصل للعبد من جهة الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن الإنسان فطره الله عز وجل على حب الجمال والكمال والميل إلى ذلك بقلبه. وإذا طالع الإنسان كمال أسماء الله وصفاته وعدله عز وجل وفضله في أفعاله وشهد حكمته وقدرته شهد آثار ذلك وشهد الجمال في كل أسمائه وصفاته عز وجل أحب الله عز وجل لا محالة. ثم كذلك يتفكر العبد ويستحضر نعم الله عز وجل عليه الباطنة والظاهرة، وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان ونعمة التوفيق لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع ما أنزله الله عز وجل عليه من الكتاب والحكمة، ونعمة تزكية النفس وإصلاحها بما بعث به عليه الصلاة والسلام من الوحي. ثم يتفكر في نعمه عز وجل عليه بالحياة والسمع والبصر والعقل واليد والرجل والسلامة من الآفات، وإن كان يوجد بعض الآفات فلكي يعلم الإنسان عظم نعمة الله عز وجل عليه حين يسلمه منها، ويريه عز وجل آياته في خلقه ليعلم فضله عز وجل عليه بأن سلمه مما ابتلى به غيره. ينظر في نعم الله عز وجل عليه في الأهل والأموال والأعمال والجاه بين الناس وغير ذلك، ومن صرف قلوب الخلق إليه حتى وجد من يحبه على ما فيه ومن على ما فيه من أخطاء وذنوب ومعاصي ولم يجعله مبغوضا من الخلق، كل هذا يتفكر فيه المؤمن ويشهد إحسان الله وفضله فيحب الله سبحانه وتعالى. ثم يتعبد لله عز وجل بما أمر به، فذلك من أسباب حبه، فإن الخضوع والذل والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم يفيض الله بها على عبده من محبته، بحيث لا يصل العبد إلى أن يحب الله وأن يحبه الله إلا بطاعته عز وجل، كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهو يبدأ بحب الله عز وجل ويطيعه فيزداد حبا وحتى يحبه الله عز وجل، فمن هنا يصل العبد إلى المحبة، من خلال مشاهدة ذلك يصل إلى تحقيق حب الله سبحانه وتعالى، وليس له حد، بل لا يزداد يقترب من الله فيزداد حبا له وشهودا لجماله وجلاله وكرمه وإحسانه فيزداد تعظيما ومحبة لله. ثم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب في الله عز وجل ولأجله، وأوجبه الله عز وجل وجعله شرطا أو ركنا في الحقيقة في الإيمان. كلمة الشرط أو الركن نستعملها على الاستعمال اللغوي والشرعي، ليس على الاستعمال الاصطلاحي الذي هو خارج عن الماهية، بل هو جزء من الإيمان بلا شك، أو ركن فيه في الحقيقة، يعني جزء لا يتجزأ لا يزول لا يمكن أن يزول من الإيمان. حب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زال من القلب زال الإيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبه الله عز وجل مقدما على حب كل من سواه من المخلوقين، ذلك أن الله عز وجل أحبه، والمؤمن يحب ربه عز وجل حبا لذاته، حبا لذاته عز وجل، ويحب من سواه سبحانه وتعالى لأجل حب الله له، ولأجل أن الله أمر بحبه. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عبودية للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عبودية لله. وهو كما ذكرنا أيضا الفرق بين حب الله وحب والحب في الله والحب في الله، أن الحب أن حب العبد لله عز وجل هو حب لذاته عز وجل، لا يمكن أن يشابهه حب آخر. وكذلك هو حب مقرون بخضوع وذل، المؤمن لا يذل للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يطيعه طاعة لله عز وجل، وإنما ينقاد لأمره عليه الصلاة والسلام انقيادا لأمر الله كما أحبه في الله. وكذلك حب رسل الله جميعا وحب المؤمنين في الله هو حب لله عز وجل ولأجله، حب في الله ولأجله سبحانه، وهو ثمرة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا تحصل العبودية الحقيقية إلا بالحب في الله والبغض في الله، ولكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم لأن الله أحبه أعظم الحب، وهو خليل الرحمن، كما أن إبراهيم خليل الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقدم عليه الصلاة والسلام في الخلة كما قال إبراهيم إنما كنت خليلا من وراء وراء، وهو عليه السلام أول الناس منزلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فأقربهم منزلة من الله جل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن خلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أعظم الخلة، وأن الله جل يحبه أشد الحب من حب المخلوقين، هو سبحانه وتعالى أحبه أشد من كل حب للمخلوقين، فوجبت محبته صلى الله عليه وسلم، ووجبت تبعا لذلك طاعته عليه الصلاة والسلام. ولا يحصل للعبد أن يبلغ حقائق الإيمان إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فلا أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، أي الآن استكملت حقائق الإيمان. هل هذا في الإيمان الواجب أم المستحب الذي يظهر والله أعلى وأعلم، أنه سؤال عمر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، هل هذا في الواجب أم المستحب، الذي يظهر أنه في المستحب، لأن عمر رضي الله عنه من سادات المؤمنين ومقدم على غيره، فيبعد أن يكون إلى تلك اللحظة لم يحقق الواجب وأنه كان مقصرا، فمن دونه أولى بالتقصير. الذي يظهر والله أعلم أن هذا النفي فيما ينبغي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤمن يا عمر، وإنما قال لا، أي لا ينبغي لك ذلك، فهذا النفي ليس نفيا صريحا للإيمان حتى يقال لم يحقق الواجب. الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن عمر قد حقق الواجب، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم المقامات الأعلى والكمالات الأتم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهذا قد حصل للصحابة رضي الله عنه غير عمر رضي الله عنه، فوقوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. وهذا طلحة رضي الله عنه، عندما يندفع سيف أو سهم يريد إصابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيه طلحة رضي الله عنه بيده، مع أن فطرة الإنسان أن يقي نفسه، ولكن اندفع من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فشلت يده رضي الله عنه وقاية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خباب رضي الله تعالى عنه يقول ما يسرني أني في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة فما فوقها. هذا من عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوكهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يدل على تحقيق هذا الأمر، لماذا بدأ شيخ الإسلام رحمه الله في الأعمال القلبية بالحب، حب الله ورسوله؟ أنه أساس كل تغيير بعد ذلك وأساس كل خير بعد ذلك. كما جزاه الله خيرا بدأ بأركان الإسلام في الأعمال الظاهرة، ثم شرع في بيان الأمور السلوكية والخلقية من بر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهود والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. كل هذه الأمور أنها أعمال وسلوك مهمة جدا، حتى لا يظن الظن أن العبادات التي هي الأركان هي فقط العبادة، بل الأمر أوسع. وهذا الفهم الشامل لمفهوم العبادة أساسي جدا في تحقيق الالتزام وفي سلوك الإنسان في حياته. هذا الفهم الشامل كما سيأتي مزيد تفصيل له، خصوصا أعمال القلوب، إنما ذكرها ثانيا شيخ الإسلام ليس لأجل أنها أقل أهمية مما سبق، ولكن لأنه ذكر أولا الأمور الظاهرة ثم ذكر الأمور الباطنة. والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.